رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوض كالذي خابوا النصر تتبرك ومتبرك ما لسمى فروينا أورثنا حديث الثوري وغير سنة أنا عبد الرحمن بن زياد بن عمي الأفريقي. زياد بن أفريقي ضعيف نبعدي إلا إذا كان من خوارج. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على أمتي مطر كثفان ما أتى على بني إسرائيل مطر حذو النعل بالنعل عندك أن يجر كاما بقرا كيسا يجسر إلى الله فكنا سر بسر والناس مثل زمانهم قد الحذاء على مثاله سوج لك ذات شوه يا كاين يجر وسائل جرنا يجر أجر وسائل يجسر إلى الله فكنا أدرما يقول ذلك حذو أدرى استباء عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على أمتي ما يأتي ما أتى على من يتعز والنعي بالنعي حتى إذا كان منهم كونا من أتاهم على أجر الناس ضيفة قال له رسول الله كان في الجنال ما يسمني سارة وإن بني إسرائيل من تفرق ثوابت على سنة وسبعين ابن الله ثوابت كفافره وفرقت من أمتي على وفرقت أمتي على ثلاث وسبعين من الله وما تفرق ثوابت كلهم في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة عند من قال من يا رسول الله قال من حان عليه اليوم ما سألنا البعض والتفاري عن البسيطة حسن أفسد الدرس مواصنع البعض السنة رواب عيسى الترمذي وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعلم منه وجهه وهذا إسلام أسأل أن يسألوا لا أسألوا أن يسألوا لا يسألوا مساعدين ومؤاية وعمل الأرض وإنما ذكرت حديث ابن عمرو ما في النشاط في ما في كبرى فليلا فأم محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرق اليهود على 71 فرقة وتبتل 71 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث هذا حديث حسن صحيح ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكتاب إن يتم تفاصيله تفترق فيه من ثورات آية 73 من الله من أهل الأمة تفترق على 73 من الله يعني الأهواء سميهنا ليس منا رسلنا كفر وما لا فائدة إلا بالله كلها في النار إلا واحدة والجماعة عنده جماعة من كان سعيدنا وقال إنما سيكون من أمة الذكرى أقوام سوى إقدارة في سعى المسجد من أولا إلى روض أكثر ما روض أكثر من روض أكثر فما يتجارى الخلق خلق داء يصيب الكلب يؤتشه ويشرب الماء ويشرب ولا يرى وشان يتناول الكلب فتكتاف الله وشان يتناول بشيطانه وايضا تطالع لك وايضا تطالع لك عن موت لك يقول سرائك ولا مفسدو كنتم وين دمو مدر العجر إلا دخل في جوابك هي بشيطان ثم أتلانسو أفرا بالغالب والله يا مشارع رب النامس مجرى ربوش لئن لم تقوموا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وما تقوموا لكنا ربوش يا فاضل صلى الله عليه وسلم تكونا لغيركم لغيركم الناس أهرا ألا أكون الناس كارك أهرا أرقوا وصفت بشر الناس إلا كارتو فأنا تقول يا الله نفس إلا ما ذلك كده أهرا من قومه لباش الولوية ها أذاك ثم فوت من الاستخوان بن عمرو عن الأثر بن عبد الله العباسي عن أبي عامر عبد الله بن يحيى المعاوية روى عنه غير وائل بن أردوسة أبو اليمان وبكية ومن أبي أردوسة وداود بن أردوسة في سنن. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن فهد من أبي استخوان بن عمرو الطعاد عن رأس بن أبو طعاد عن في السماء يشاء أبو طعاد ويروى عنه بن ويروى عنه ومن قال إن السبع إن ثلاثة وسبعين فرقة لا تقوى فتعثر من كان هذا فقد قال كتاب السنة وإجماع الأمة وأصحاب المذاهب الأئمة إلى ابن تيمية في كتابه الإيمان قال يا فن انت بالفرائك يوم جلال الفرين فرقة وتبسنا سابون العرب أنهم لم يخافوا فخوض الذين من قبله ثم هذا الاختلاف لذا شرط جلس إما في الدين فقط وإن كفار فضل على البدين بالتالي والإشلال وإما في الدين وجوه رسول المتشال ثم قد يقول إلى الدنيا ولا دنيا إلا وجهك الدماء إلى الدماء نسكى دماء إلى الدنيا وقال هذا الخلاف الدنيا قد أبرينا بالتالي وهذا الخلاف الجلة لهذه الآيات السنة عما لا تنظر موتاك وأن أنا لا أن يتركوا فيك سبحانه ولا تقبلتم كالذين فرجوا بطاقتهم وخير أن تغزاوا الضبط بل ما جاءوا بين ملكة لا يسموا هذا ولكن لهم اليوم العزيز إلا كما قال عمران إنما تو وكان إلا فرق الدنيا لبطاقتهم وكان وكان شيئا بني بلنا وانو يحسنوا بفهم بابين من جوكا نسجد وتعلموا أن هذا صراط مستقيم فيما مليك قال سنو فاتبعوا فاتبعوا ولا تبصوا ولا قلنا نستطيع فتفرق بك عن قوات جداد سوها من سبيل قال الله منك سرنا رايا انما تو انت نصوص ثم رواه مسلم في الزهر عن عامر بن سعد بن وقاص عامر اسد وقاص اسحاق عامر بوزون مصعب بوزون الدعاء عند رجل حتى يجد وقاص اسد بن وقاص يتنجو سندو بتلك اسد بن وقاص لك حجاج بن وقاص عبد الله بن عباس بن لك عندون انتنا بن وقاص انا لك حجاج يا بكير حديث الله على ما فعله من الجرائم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه اقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفته في طائفه تتوسل من جماعه وزقار من سابق هذا البستات من العالي كما استبى البوتا حتى اذا مرت مسجد بني معاذ بني معاذ بن ابي تبوت مسجد الفه قال لو دخل الضب فركع في اقوال ركعت الضب وحجم وقبضته وزار فوق منا عليك المدينه مرحبا عليك المدينة تحياني وقت النشاط ومن ذا إلينا وقال لا يبني أن هكم بين صنعه قطبا تأثر بي ثلاثا وصنك الله طيب قال له هذه بسم الله تعالى ونمه فأتاني إسنة ولد سكون ومن هربا هرد سكتر سوس نگر دمن کو طیب کو برتو سکتے ہیں ہم کرے وا ساتھ رب دی اندے اللہ کی قوم کی دستان امت کو انتا کا بدر سے لائے کر ساتھ دمن ہاں شیال فاتن شیال وا ساتھ رب اللہ میری قوم کی دل کرا በውሃ ጉዳት ሶስት እንዳል አይቀርታ ከመዲና መንግስት አንድ ላይ አጋጣ አንድ ቦታ ነው ያለው አይደል ፈታ ወሳዝ አላህ ጀልባቶ ባይነው ፈማናኒ እርሰ በርሳቸው ሙስሊሙን እንዳይ ተባጠቁ ይሄን ነገር ግን ይለምኛ ነበር ይሄን እንዲያ ካላስከረ ሊክ ማዲ አላሙ አላህ ይከዙመት ይላይ ذي ذهيه عن ثوبان ثوبان من ذي الوجه ثوبان من مستقام القرآن اسم ما قلت لما ربسه حباس ثوبان بن بجدر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض መሬትን ጠቅላላ ሳፍታ ባረገ ለክ ባይ ባጅውስ እንዳለች መስታወት ነገር ይወጣታል ዓለምን እዛ ከዚህ ከዚህ ሳይወጡ አስካኛ አስተው እዛ ቴሌቪዥን እንደዛ ይባል ሀገርን ያስገበኝ ወደዛ ሰላም አይደለም መሃና አላህ እንግዲህ አረፍክና እንደተሰጣ ያ እንደሰዩ አጠቃቀም ነው ሱብኩ ነው ቁ ነገር አመጣ በሰፊ ባይ ነብዩ እንዳለ ወዲናን ደቁጭ ይትበት መሃል እንዳለች መስታወት አድርጎ ሸርቁን ገንቶን ቁጭ ወቅታ ይሄድናል ያ ይሄን ግዛብ የሚሰራ ነገር ያንቺ እመቶች ደርሱበት ይገድልታል ለዚህ ብለው ምን አሉ ፈራይት መሻሪ በመጋሪ ላየሁ በእነው መሲ ሳያብሉኩም ልኩሃ እኔ እመቶች ግዛታቸው ይደርሳል ማዙ የኒ ሚንሃ ሰብሰብ ያለልኝ ያክ እንዳሉ ያው ከከፈተ ሀገራት ምስራቅ ምዕራብ ደረሳ ባውዝ በለፈኢነት ፍትሃ ብእስላሚ እተሰአት ቁሉቀተሃ እተሰአት ሀታ በለገ እስላም ለልሂንዲ ወሲንዲ ወስተግዲ አለ ለልሂንዲ ወሲንዲ ወስተግዲ አዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘዘ ما زيارة يفتح عند الذي دار الله كل يوم إلى جنوب الناس شمال أي كاتا شمال كان جرو إلى هنا كان سلم ملكة من بعد هنا مثلا هذا الرجل فلينا من دبوا على سياسة دواجة الأرض جنسا فتاريخ مشاهد ومضاربة بالنسبة الله سكنا قرب الناكرة عندنا رواب جمعي عندنا جمعي رب المشرقين ورب المغربين فلا أقول لك أن سأل المغرب رب المشرق والمغرب وما بين عندنا نبي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما من كنتم تأكلون والأقرب الله على جنوب سمين التاسكال كما هو الشأن ذو جبيه هنا قبل الجرار يحكم شكرا منه ما رب الله هنا لكن إيه لما قسم الرجاء السبب على من ناقروا على ما أكا ما قوات إيه أي وأنا إيه إذا أنتم أبط إيه إذا لا دورو دورو إيه من أين مبتلال بدون جبيه إمامة عبد الوهاب إيه جلال سناقروا إيه أي جبان ذلك الله أعلم عند الأرات وحدة الجرار وقلتم ما زلنا جوالي الأرضان ما يجب كل الأرض جديد فرأيت فترت مشارقها ومغربها بدون بيت هذا الدرب خلوه هدو ما لك هاتف هاتف لك تأتيب اتصال وثم للأبس بن في سانح قوتي بلسان جيني على أمرا وعلى أضياء الضوء إنه بلنا ورق يتسرامنا يا أيسر تضع إسالة لهم مدوشة ودفين إستطاعتونا يعني من جلب نبرات عندما اللاكو يتقوم بدراسنا بجوتها لهم هم جلب يعني قوشي تضعترون وهم وإن ومعلومنا روم من فارو شرقا نبرا من الباب سمدين أفضل سمسيبه وإن كانت رأتي لهم أمدوشة بجدا لمنكم الله يرجع بسنة في أعبا قتالة في أعبا عندنا بعضو إلى جسد جنة أمن لكن أسن أعمل في أعبا زائد أنا في جميع المسجد أرباؤه زائد التوكيد بسنة في أعبا أعبا لا تسكن وبسنة في أعبا مسجد لا أعبا وطاقوس الدولي الأسن ومن يبشي بالهادر بظلمه نزيقه من عذابه وإلا سند عليهم عدوا نزام تنام كرسل ساعتا وصل إلى كافر ألا لا يشوم الباتا لما نقول فيستبيح بيجاته فشوم سيابك يبرس ساعتا وانا فقطس المياوي ألا لا يشوم الباتا لما نقول ارسل ساعتا بيجاته فإذا سأذنك لبعض الشعرين فأذن فجئك لنا واستغفر الحمد فإن ربي قال يا محمد صلى الله على محمد يا محمد ما بقى يا محمد على الذين يا محمد يمكن ما جمّر يا سائل ابن الله أدم أصلا الله دم بلا سوء ወንጀል ሆኖ አይደለም ትራቶ ቀንቶ አይደለም በሌላ በቁርአን እንደተራቸው ማዕረጋቸው ለማክበር ሲባል እንዴ አይቻለም اذا قضيت قضاء ወይ ማዕና ተሰርፈ الرواج ማዕናው አዘው አዘውታ ደግሞ አንድ ከፈይን ለውረት አይመለስም እንግዳስታ ወይ ንውዲቱ ከሊሁም ለውመቱ ተሰጥቻለሁ الله يجب أن يأمى أن يبدأ إلا للسلوس على رجاته وأن أسأل جلي مدوان ترى لا شرطة شو من سوى عام خنسة شو وجه ولم بالنفس أكثر ساته يستبيح بيضته من سوى عام فتوه الأدوان يستبيح بيضه لأن بيضه هرقة شوانا إرفع شو نبرة شو هكرا شو ويستبيح بيضه ما يتكون من تبسل وليس عليهم بل من من بأبقالها بمدى زمور يعني في سعبه بالنسة أو قال من بين أبقالها من الزور يعني حتى يقبادون ويقبادون ويقبادون ويقبادون ويقبادون ويقبادون ويقبادون ولو بركان في صحيح وسادة إنه أخاف على أمة فاب عليهم مثل مبتين سواق من أمه يوس وزعوا قال المستيسر كتجنية كتجنة لن يرحيه من كامل المستيسر الله أكبر يا أبو عثمان جمعنا أول الآيات كفر عثمان قال كما قال الغيثة قال الله جيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا في الأبد كذا جمعنا بعينك الترهيل ولا تكون في قيامتكم حتى لك حي وترسل القصوص من أمتي مفرد من أمة لك مسلموش ومسلموش سايتا وسايشا سايتا من الله عزنا الله وانت أبدا في عام الجماعة الكبيرة كما قال ابن أخير في عام مارك ثم في بيت وجان او كان سيجد مسلم او مسلم او في الله انزل وانه سيكون في امتي كذاب ومن الجنه في شغله دجالون كذابون نبي سيكون نبي كم ثلاثون ثلاثه وسبعين نبي من دونه كل عدوان من دونه كذا وأنا خاتم النبيين وأنا خاتم النبيين نبيين يا نبيين خاتم النبيين بلاني جي خاتم المرسلين مسيح الوازل عن دابي شبه أبدا شيطانا قاج ألبت جاج ألبت فإن خاتم الأعم يستلزم خاتم الأخر نبي مهل رسول الله نبي بالا باهم نبي نبي بجبية فأعمل نتاج ኤማ አ ያለከ ተባለ ካስቱ ረሱለ ያባሰ አንዱ አደም ወጣ ነብየ ተባዲ አለ ላ ነብየ ባዲ ነው ያለ እኔ ነብየ ያለ ደሞ አ ላ የምን ተቀመ ላ ነብየ ማለት እስማም ረከቡ ማአትራቱ 15 ለተዘሙሪ ማዕና ምን እስትግራፊያ ለናፊ ልጅም ነብይ የሚባል ምንም ወንድ ሴት የዲን ደይዝ ምንም أنت رجل عربي لا نبي فيه. رسول الله رسول من يوجد نبي نتال رسول الله نبي هنا هيدن فجي أبقايا ولا نبي بعد ولا تزال طائفة جمعوا عن جوسا صلى الله عليه وسلم من أمة يهود أمة الإجابة بل أمة السنة على الحق بهك بتوحيد السنة ومن هدى الصلاة من سورة الله رد وقتهم لا يدر من كذلهم ايه أكال قدات ما يا إيمان وتاسع قداتنا يا إيمان وتاسع قداتنا أكال قدات بجل بسبب شو مكلاه ماذا حتى يأتي أمر الله يا الله تعزاز السماء تبارك وتعالى يا هنا ولا وهذا المعنى محفوظ عن الذين غير وجهين جئنا في هذه المعنى كان يبدو أن تعرض أبوه ما كتاب صدع الله يشير إلى أن الفرقة من عملاتهم ورجع دينة النام هو سعداد لا بد أن يكون سنب أمة بجل كما يجعل دون سنب وعدهم وفرد أمة أسنحكنا من الفرد لينجو من المقرسي من شاء الله الكلام الله شاء الله بل كما بدأ الكلام من دون سن كما روى النزار بن سبرتا علي جوهاني عبد الله بن مسعود الهوزاري قال سمعت رجلا فراى آية في سماء بين العين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا خلافا فاستعاذ الباشي كارو سمعت نبه استسلم للباشي كرا في كرا سماه كار فاخذ بالجناد فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذه المدام نقدر قواتشو فارق يجي كاكر دراجو في دجاج اليمنى فأخذت بيده فأنت من النبي صلى الله عليه وسلم فأعرفت وجه الكرايا فبدا جاوب يا جنان وقال كلاكما مسلم قل التاسم بقوة راجناتش ولا تفتل أفتل وزاكبوا فإن من كان أقوام لا كون نبو تغفوا هوا زاكبوا أحلاقوا الخلاف سببا إتلاف سبب سبب الخلاف من نقر الله رواه البخاري الذي أنزل على سبعي عروسين من يوم تتكرر أجل يروها مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام الذي في الجاب كل واحد المخلفين ما العقل فأنتو قال يعلمون حقه مكا يعلمون يهونهم مخالف كفتك لكتلي ما ملاك ان يحقون يعلمون مانا لأن كل القاري أي ميت مرسوة الروس فأنا مخصنا فقوة لبنا باكران كما ترى بكران كيف لكم وهو البخاري نحن الجن الإسلاف الذي في جهد كل وإيانا ناس ما كان لبت بسيب كالكتل كالبت من مطرفين يموزاقبك هم ما مع الآسف تلي لو قال لبنا الهج لأن كل القارئين قارئين ولكن قرروا كان مسلم فيما كان رب الحق إن ذاك أصل نبر وألا ذا بأن من كان قبلنا اختلفوا رب ذاكوا قصوا الزوء مكان ثمان ولهذا قال هذيب الإسمان هذيب بن اليمان صاحب سير الرسول على بسير رضي الله عنه إسمان بن أفان أذي قال لهم مرسي أمس برسلنا لا تسلم في كتابة هرمة وزاكتا الذي قال لنا تصحيح في الكتاب كما سنة فت كيف يدرهم أبداً سواء في أبداً مصر إن فتر ذاك فقعان كيف ذاك برسل عند لا تبجل الله الشهو أهل الله عثمان كذا ودفت بسكرات لاك ودى الشام ودى كوفة ودى بسرة ودى مكة ودى مدينة ودى يمن لقوا قرآن تصحيح الصباح باند وطه كذا نسكا عندنا نبضى ستبجل كما اتبتنا يدك الله وقادر ودى المريض أدفن كفروتي يهروفو نقرأ التوني من الرمى لما لما رأى الأسلام وعلى نراء الأسلام في حروف القرآن الكوت يشان رأى التوني موضع جواز لأك المنزل الاختلافة لذنها أن رسولك لسلوه فأفضل يدي شبر الأستقنو أجل ثاني مجلس من كبنت إن جمع وزع جوران فسان اعتبار بمن كان كان يارو من البرق من سابق مثل مصمى الجسد ونبعين مجاء من الجمع الخنشة أنا أريد ثاني إيجادة وثاني اعتبار من سابق بلد المسابقات بس هو أعلم أن أكثر اختلاف بين الأمة ومضي مرات تلميذ جنة وزد بنا نترك بتبتر الذي يرسل أهواء سميت ناس وري فجد أن هذا الضرب بذل ملك شرع وهو أن يكون كل واحد من المختلفة من ذات الدبوت مصيبا فيما تستوب من أثبت في الكرين يبنى أو فيما في بعد ما بكت غبه مقتن فيما نفاهم على في نفس ما أهلا وإلى لفة لك إلى ما نفس نفسه ونفسه فما أن القاري أين يتجمه لكم قريوش كل ما كان في نفس الكرابي عليك أرآ في نفس الأرآ في كل نفسه بدرس النبي على أسابة مثل مقاف مقتن نظر مقتن في نفس عزيلي يتصل من إله عرض من إذن المال إن السيد جاهل يبدأ من علمه إنما يتوقف في نفس الوجه هو التلبس فنفس الجهود النا وتقليل من كل انسان جاهل لا في اسم إثبات جاهل لأن من هذا الإنسان يسوى ما استفر ما وقوع بما يسمى الناس أي شركة لا يسمى ما وقوع بما يمشي كما يسمى إنما يدعو في النفس الذي هو الجهود ما توسد من السبابا الزل بغونا ونفسنا وابدانا وما يمكن على ما هو في الجهد لا في إسباع إسراء لأن هذا من بما يسمى سراث ومن يعزبته أي سهو من آدمان كم يعرف أو نقر معرف لما يعرف أو نقر كما وقو لما يعرف أو نقر ما وقو أي سهو لا من إيه مقصدين أو محدودين أو وآما نفسنا على ذلك نقر سخاء يعلم أي قول المستعلي أنت كرر القرآن لك يجب أن تلوسي لو كده بسيطة حتى نقر وقوي دل فلا على وقع ونجد بسيطة وقع بشيء كراثنا لفنا يتونا راسنا يقول ما هم عند انتنا محدودنا محاد أو يسكى وقع ولهذا نهيت هذه الأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذيب آيات الله عن كذب كما ماتت بظهر كثيرا جزا كثير عنده عنده الله بعضه عنده ما أبدأ كما تواما وعنده السرع الورزم يصدق بعضه بعضه إنما ذلك جاب الله يصدق بعضه بعضه تربية يعني وضع ما تكمور السنة ما ريمت آدم وسط ترقمه الإيمان في إيد الآياتين بان إيمان ما من آيات بان براسه ما من ولكم في الخمسة آفا تؤمن جدود سبب ونادي إذا تقعد أن بينهم تضاد اختلاف تضاد بينهم لإذكار كهذا منا كذب بالبالي لا يسمع آيات حتى السؤال كرام منا فانتقمون عن الآية والآوة وعن خلاف تناول المطالب خصوصي قريب ومن ذلك ما روى مسعيد بن عبد الله بن رباح الانس عن عبد الله بن عمرو قال هجرت الى رسول الله يوما عند ذنب فتوات يعني ملك فسمع اصوات رجلين ويستوجبون فما اكتشف في عين فهمت اهل شيء وتعجبوا فخرج الى سبي قال يا رب يجير بدا فقد تعجبوا قلت قال استوقف فقال انما لما كان قال فنون بخلافه في الكتاب فما وتعجب الشر فألل كتبه من الأشياء بالكتاب فكتابه وزادبون كاتبون هو كان سبب لكن أنكرنا إلا تناسل وذلك يوجب مجانبة طريقهم أن السوم أمداد ما تنكتهم لأل من الأنزمين فألل كتبه فألل لو يا مستحى المستحى يا مستحى وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا الرجل عينا فقط وفي غير نوعا بعينا ايه بقى الكتاب القران ودي غير لو انا بس العلم قال لك ها اذا انصرف